مرحبا بالشيخ محمد. مرحبا بكم أهلا. هذه رسالة وردتنا من سالمين سالم با عمار، يقول في رسالته: ما حكم الاضطباع في طواف الوداع؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طواف الوداع لا اضطباع فيه، لأن الإنسان ليس بمحرم، فالإنسان يطوف طواف الوداع وعليه ثيابه المعتادة. نعم. ليس عليه إزار ورداء، وحتى لو فرض أنه ليس لديه ثياب معتادة كالقميص وشفه وأن عليه رداء وإزارا، فإنه لا يطبع في هذا الطواف. نعم. لأن الاضطباع إنما هو في الطواف أول ما يقدم الإنسان إلى مكة. هو يقول في رسالته: أسألكم هذا السؤال لأنني جعلت طواف الإفاضة يقوم مقام طواف الوداع، وكانت علي أيضا إحراماتي، فاضطبعت في هذه الحالة. نقول له لا اضطباع أيضا. نعم. لأن الاضطباع إنما هو في الطواف أول ما يقدم الإنسان إلى مكة. نعم. كطواف العمرة أو طواف القدوم. يقول: سبق أن حجيت من مدة 5 سنوات أو 6 سنوات تقريبا، يقول لا دخل لنا في عدد السنوات، لكن يقول: بدلا أن أعمل السنة في الاضطباع عكست الأمر، فجعلت طرفي ردائي تحت أدت الأيسر وغطيت منكبي الأيمن، فهل علي شيء في ذلك من هدي أو فدي أو ما شابهه؟ ليس عليك هدي ولا فدي. نعم. فإن كان ذلك نسيانا منك فنرجو أن يكتب لك الأجر كاملا، لأنك قصرت الفعل وأخطأت في صفته. نعم. وإن كان هذا عن تخرص فنرجو الله تعالى أن يعفو عنك وأن لا تعود إلى التخرص في الدين، بل تسأل أهل العلم حتى تعبد الله على بصيرة. نعم. هذا المستمع لم يذكر اسمه إلا بالرمز، يقول نون ميم نون، يقول في رسالته أنه حج من مدة سنوات، يقول: فبعد قدومي في إحدى السنوات من مزدلفة رميت جمرة العقبة ثم الثانية ثم الثالثة لأني لم أتأكد أي الجمار هي، فهل علي شيء في ذلك؟ وأقول لا أعلم أي الجمار هي أي العقبة، فأنا لا أعرف أي الثلاث جمرة العقبة، فقلت أتخلص من الجميع. لا شيء عليك في هذا. نعم. ولكني أنصحك بأن تتحرى العلم بها من قبل الفعل حتى يكون فعلك على وجه الصواب. نعم. ولكن مع هذا الآن أنت بفعلك هذا رميت جمرة العقبة يقينا. نعم. أيضا يقول: أرشدوني وفقكم الله، هل نبدأ في اليوم الثاني من العيد فما بعده بجمرة العقبة أو بالجمرة التي تلي مكة المكرمة؟ جمرة العقبة هي الجمرة التي تلي مكة. نعم. ولكن نقول إنك تبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخير. نعم. ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة. نعم. فتكون جمرة العقبة في اليومين التاليين للعيد تكون هي الأخيرة. نعم. نعم. هذا وبهذه المناسبة على الجمرات. نعم. أود أن أذكر إخواننا المسلمين أن رمي هذه الجمرات عبادة يتعبد بها الإنسان لله سبحانه وتعالى بالقول وبالفعل، وهي اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأنت عندما ترمي الجمرات تتعبد لله تعالى بالقول فتقول الله أكبر، وتتعبد له بالفعل فترمي هذه الجمرات في هذه المواضع لمجرد التعبد لله سبحانه، إذ أن الإنسان لا يعقل علة لها. نعم. وكون بعض الناس يقولون إن نرمي الشياطين هذا لا أصل له، فالإنسان ليس يرمي الشيطان، وإنما يرمي هذه الأماكن امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، حيث أمرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ثم إنه أيضا ينبغي أن يكون رمي بهدوء وخشوع لا بعنف وشدة وقسوة، كما يفعله العامة الجهال. وينبغي إذا رميت الجمرة الأولى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر أن تبعد قليلا عن الزحام، ثم تقف مستقبل القبلة رافعا يديك تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء طويل. وكذلك إذا رميت وسطى تقف بعدها وتدعو الله تعالى بدعاء طويل، ثم تذهب وترمي جمرة العقبة ولا تقف بعدها. عقيل موسى يقول في هذه الرسالة أنه يشاهد كثير من اللحوم تذهب حذرا في منى وفي المجازر، ويسأل لو ترك ذبيحته إلى اليوم الثالث ثم ذبحها في منى وأكلها مع من بقي من الحجاج، هل في ذلك شيء أم لا؟ ليس في هذا شيء. إذا أخر الرمي عن أول يوم إلى اليوم الثاني أو الثالث لأنه أنفع وأجدى فلا حرج عليه، بل قد يكون ذلك أفضل من ذبحها في أول يوم ثم رميها بدون أن ينتفع بها أحد. كذلك أيضا لو ذبحها في أول يوم بمكة وفرقها هناك على الفقراء فإنه لا بأس بذلك. وأنا أنصح أيضا إخواننا الحجاج إلى أن يحملوا اللحوم معهم من المجازر، فإذا خرجوا بها إلى الأسواق وإلى الطرقات وجدوا من يأخذها، لكن أكثر الناس يذبحها ويدعها لأنه يقول في هذا مشقة علي في حملها، وهذا قصور منه. فالمشقة وإن حصلت فإنها امتثال لأمر الله، كلوا منها وأطعموا. وأنت الآن إذا ذبحتها وتركتها ما أكلت ولا أطعمت، والله يقول كلوا وأطعموا، فأنت مأمور بأن تأكل وأن تطعم، وإذا لم يحصل ذلك إلا بحملها كان حملها من باب ما لا يتم المأمور إلا به. أيضا يقول هل يجوز لي أن أرمي جمرة العقبة وأطوف بالبيت وأحلق رأسي وأتأحلل وألبس ثيابي قبل أن أذبح ذبيحتي؟ نعم يجوز، لأن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق حل التحلل الأول، وجاز له أن يلبس ثيابه وأن يفعل كل شيء كان محظورا عليه في الإحرام ما عدا النساء. فإذا انضاف إلى ذلك إلى الرمي والحلق طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة حل له كل شيء حتى النساء وإن لم يذبح الهدي. لكن الأولى أن يبادر فيرمي جمرة العقبة أولا ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه ثم يتحلل ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى. هذا هو الأفضل. طيب لو رمى جمرة العقبة وذبح هديه هل يجوز له أن يتحلل؟ لا ما يتحلل، صحيح أنه لا يتحلل إلا بالرمي والحلق، وأن الرمي وحده لا يحصل به التحلل. هذه الرسالة وردت من الأخ في الله محمد سلامة من أبها المجاردة، يقول في رسالته هل يجوز مس المصحف وقراءة القرآن منه وكذلك القراءة غيبا للإنسان المحدث حدثا أصغر غير متوضأ؟ أما قراءة القرآن بدون مس للمحدث حدثا أصغر فلا بأس بها، ولا يجب عليه أن يتطهر وإن كان التطهر أفضل وأكمل. وأما مس المصحف بدون وضوء فالصحيح أنه جائز، ولكنه لا ينبغي أن يمس المصحف إلا بوضوء. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم أن يمس المصحف بدون وضوء، مستدلين بقوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. ولكن ليس في الآية ما يدل لما ذهبوا إليه، وليس في الحديث ما يدل على ذلك صراحة. أما الآية فإن الله يقول في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، والقاعدة في اللغة العربية أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور إلا إذا وجد دليل على أنه يعود لما سبق، وهنا لا دليل على أنه يعود الضمير يعود للقرآن، فهو يعود إلى الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ. ويدل لذلك أن الله قال لا يمسه إلا المطهرون الذين طهرهم الله، ولم يقل إلا الطاهرون ولم يقل إلا المطهرون، فدل هذا على أن المراد بالمطهرون الملائكة الذين طهرهم الله عز وجل مما ينبغي أن يكونوا طاهرين منه. وأما القرآن وأما الحديث وقولها لا يمس القرآن لا طاهر، فكلمة طاهر محتملة لأن يكون المراد بها طاهرا من الحدث أو طاهرا من الكفر، وكلاهما معنى صحيح. نعم. فالطهارة من الكفر مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فيكون الموحدون طهرا، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فعلى هذا يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا طاهر أي إلا مؤمن، ولا يدل على اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر. لا. ويحتمل أن يكون المرء الطاهر من الحدث الأصغر فيجب، وما دام الاحتمال قائما فإنه لا وجه لإلزام الناس بما ليس بظاهر في الوجوب، فنقول الاحتياط والأفضل أن لا يمس القرآن إلا على طهارة، وإذا مسه وهو محدث حدث أصغر فلا حرج عليه. نعم. سؤاله الآخر يقول إنني لم أحافظ على الصلاة المفروضة إلا بعد أن بلغت 19، فهل أقضي الفترة السابقة وكيف أقضيها إذا كانت علي، أم ماذا أعمل مع العلم أنني قد حججت إلى بيت الله الحرام؟ نقول إن تركك للصلاة حتى سن 19 هذا خطأ، وهو أمر عظيم، وترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، ولكن مع هذا نقول لك إنه لا يلزمك قضاء ما سبق من الصلوات، بل تتوب إلى الله تعالى وتحسن العمل وتكثر من الاستغفار ومن النوافل، والله تبارك وتعالى يعفو عنك ما سبق. وأما حجك للبيت فإن كان في السنوات التي لا تصلي فيها فإنه يجب عليك إعادته، لأنك حججت وأنت على غير الإسلام، وإن كان حجك بعد أن بدأت بالصلاة فحجك صحيح ولا يجب عليك إعادته. نعم. سؤاله الثالث والأخير يقول هل الناس العوام الغير عالمين، الأحسن نقول هل الناس العوام غير العالمين بالمذاهب ملزمين أو ملزمون باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة، وما هو المذهب الذي تحبذون اتباعه وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ الصحيح أنه لا يلزم أحدا أن يتبع مذهبا دون مذهب إلا مذهبا واحدا وهو مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأئمة الأربعة كلهم يريدون أن يتمسكوا بمذهب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم كالبشر يخطئون ويصيبون، ولا نرى أن واحدا منهم يجب اتباع قوله اتباعا مطلقا، بل نقول من تبين أن الصواب في قوله وجب اتباعه من أجل أنه صواب لا من أجل أنه قول فلان أو فلان، هذا ما نراه في هذه المسألة. نعم. هذه رسالة وردتنا من أحد السادة المستمعين الذي يسأل فيها عن أشياء تدور عن الحج، يقول فيها أنه في عام من الأعوام حج إلى بيت الله الحرام لكنه بات قبل أن يصل إلى مكة المكرمة، فجامع زوجته، فما الذي يترتب على عليه بالتفصيل؟ يقول لأنه في عام من الأعوام الماضية حج إلى بيت الله الحرام لكنه بعد أن أحرم وقبل أن يصل إلى مكة بات هو وزوجته فحصل بينهما الجماع، فما الذي يترتب عليه بالتفصيل؟ علما يقول أنني قد ذبحت شاة العام الماضي، وحيث أنني قد نويت أو أنوي الحج هذا العام أرجو أن أكون على بينة من أمري. نقول إذا كنت جاهلا أن هذا العمل محرم أنت وزوجتك فلا شيء عليكما، وحجكما صحيح ولا فدية، وإذا كنت تعلم أنت وزوجتك أن هذا محرم فإن النسك الذي وقع فيه الجماع يكون فاسدا، فإن كنتما متمتعين فقد فسدت عمرتكما ويجب عليكما أن تقضي بدلها. وإن كنتما مفردين أو قارنين فقد فسد حجكما. والمفهوم أنكما مضيتما في الحج وأكملتماه، فعليه يجب عليكما إعادة هذا الحج هذه السنة، ويجب على كل واحد منكما فدية، وهي بدنة تذبحون يذبحها كل واحد منكم بدنة وتتصدقون بها على الفقراء في الحرم أو في المكان الذي وقع منكما فيه هذه المخالفة. نعم والله أعلم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة السالمين سالم بعمار ونون من نون وعقيل موسى ومحمد سلامة من أبها من المجاردة وسعدون راجل الحميد من المنطقة الشمالية. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا للشيخ محمد، وشكرا لكم أيها السادة على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.